فصل في علامات الجزم. إن السكون يا ذوي الأذهان والحث للجزم علامتان، فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر كلم يقم فتى، واجزم بحذف ما اتسع تلالا آخره والخمسة الأفعالا.